هنا يصح أن يقول في سبيل الله كل شيء أمر الله به فهو في سبيل. نعم. وبقاء المسلم فيه على شيء مثل ذلك. نعم. خالد. ايش لان نيته ما هو صحيح، لانهم يوم القيامه يعترفون بالايمان ويؤمنون حقا. نعم. لا يظلمون. هذه إن بيت هذه من بقية الخطاء. قل متاع الدنيا قليل، يعني قل لهم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وأنتم لا تظلمون. إذا قلنا إن من الله ولا تظلمون فتيلة صارت خطابا حتى للرسول وخطابا لنا الكفار. واضح. لا يا رب كلام الله. لا تأتنا. يعني بعضهم مثل خشية الله وبعض ما شاء. قد يكون قال من الله عز وجل يعني علم أنهم يزيدون فبعد ذلك تبين لهم أنهم يزيدون وقال بل يزيدون. فمن يفعل قد يولد قول يقول هذا الشيء. يقول يعني الآن عندك كلام مكتوب يقول هذا الشيء يعني بالعدد يقول هذا 10 فبعد ذلك تبين له أنه أخر يقول بل 12. لكن هل يمكن هذا في كلام الله؟ لا يمكن. لكن كيف يمكن الوقت الآن؟ إذا قلنا أنها تأتي الإضراب. نعم. الإضراب من إضراب الفعل وإضراب الانتقال. وإضراب الانتقال. هذا انتقال. ما هو معنى ناقل الأول وجاب الثاني؟ المعنى معناه لا يجب تحقق هذا الأمر أنهم لا يمكن أن ينقصوا عن 100,000. هذه ثرى ابن القيم. لا لا هذه ما يرجع. المعنى أنهم 100,000 ولا يزيدون. أي إذا قلنا اغسبا ما سبق فالمعنى أنهم 100,000 ولا يزيدون. لكن أتى بقول أو يزيدون تحقيقا لما سبق. يعني لا ينقصون. نعم. أي نقول سبب النزول يعني العلماء تكلموا وسموا أيضا الذين قالوا الكلام سموا. فما دامت المسألة واقعة وأن المسلمين في مكة كان عندهم حمية قوية ضد قريش الذين امتهنوهم وظلموهم ثم بعد ذلك يعني ضعفت نفوسهم لأن يعني المنافقين أصلا ما طلبوا القتال أصلا ما طلبوا حتى قيلهم كفوا أيديكم. كلمة قيلهم كفوا أيديكم معناها من طلبوا ولكن قيل كفوا أيديكم. نعم. نعم. أحيانا تنصف ويكون الثاني حال. لو قلت نعم لو قلت رأيت زيدا قائما بعين نصب سألت. لكن الثاني ماذا نقول؟ حال. إذا ثلاثة ايش اي انا رايي هذا صحيح لكن انت سمعتني غيره في امور تربويه مجالس تربويه